الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: وما أكرهتنا عليه من السحر، قال: أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل فأمر أن يعلموا السحر، أن يعلموا السحر بالفرماء، وقال: علموهم تعليما لا يعلمه أحد في الأرض. قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسى، وهم من الذين قالوا: آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قوله: والله خير وأبقى، أي خير لنا منك وأبقى، أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا. والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمة لهم من الله، ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. ثم قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وعظ السحرة أمام فرعون. الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون، يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي، ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد. فقالوا: إنه من يأتي ربه مجرما، أي يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كقوله: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفر. وقال: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وروى الإمام أحمد ابن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح. قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله فأولئك لهم الدرجات العلى، أي الجنة ذات الدرجات العاليات والغرف الآمنات والمساكن الطيبات. أروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. رواه الترمذي. وفي الصحيحين: إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي السنن وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم وقوله جنات عدن أي إقامة وهي بدل من الدرجات العلى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين أبدا وذلك جزاء من تزكى أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك له واتبع المرسلين فيما جاءوا به من خبر أو من خير وطلب. ثم قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. خروج بني إسرائيل من مصر يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري بهم في الليل ويذهب بهم من قبضة فرعون. قد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشه ساق في طلبهم فأتبعوهم مشرقين أي عند طلوع الشمس. فلما تراءى الجمعان أي نظر كل من الفريقين إلى الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وراءهم فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقا في البحر يبسا فضرب البحر بعصا وقال انفلق علي بإذن الله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجبل العظيم فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يبسا كوجه الأرض. فلهذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا أي من فرعون ولا تخشى يعني من البحر أن يغرق قومك. ثم قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم أي البحر ما غشيهم أي الذي هو معروف ومشهور وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام أو يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام حيث أنجاهم من عدوهم فرعون وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينجو منهم أحد ف كما قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وروى البخاري عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم عاشورا فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أظفر أو أظهر الله فيه موسى على فرعون فقال نحن أولى بموسى فصوموه. رواه مسلم أيضا في صحيحه. ثم إنه تعالى وعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن وهو الذي كلمه الله تعالى عليه وسأله فيه الرؤيا وأعطاه التوراة هنالك. في غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل كما يقصه الله تعالى قريبا. وأما المن والسلوى قد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها. فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفا من الله ورحمة بهم وإحسانا إليهم. ولهذا قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي أي كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا فيه رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما أمرتكم به فيحل عليكم غضبي أي أغضب عليكم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي فقد شقي قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان حتى أنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل. قوله تعالى تاب أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. قوله وآمن أي بقلبه وعمل صالحا أي بجوارحه. قوله ثم اهتدى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي ثم لم يشكك. قال قتادة ثم اهتدى أي لزم الإسلام حتى يموت. وثم ها هنا لترتيب الخبر على الخبر قوله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم قال تعالى وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وأمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ذهب موسى إلى موعد الله ووقوع بني إسرائيل في عبادة العجل. لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ووعده ربه 30 ليلة ثم أتبعها له 10 فتمت 40 ليلة أي يصومها ليلا ونهارا. فسارع موسى عليه السلام مبادرا إلى الطور واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. ولهذا قال تعالى وما عجلك عن قومك يا موسى

ولم ترقب قولي، أي وما رعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس: وكان هارون هائبا مطيعا له. ثم قال تعالى: قال فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك بالحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كيف نحت السامري العجل؟ يقول موسى عليه السلام للسامري: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: كان السامري رجلا من أهل باجرما، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، كان اسمه موسى ابن ظفر. وقال قتادة: كان من قرية سامراء، قال: بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. وقال مجاهد: فقبضت قبضة من أثر الرسول، قال: من تحت حافر فرس جبريل. قال: والقبضة ملء الكف، والقبضة بأطراف الأصابع. قال مجاهد: نبذ السامري، أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل، فانسبك عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره. ولهذا قال: فنبذتها، أي ألقيتها مع من ألقى، وكذلك سولت لي نفسي، أي حسنته وأعجبها إذ ذاك. عقاب السامري وتحريق العجل. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس ولا يمسونك، وإن لك موعدا، أي يوم القيامة، لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه. قال قتادة: أن تقول لا مساس. قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. قوله: وإن لك موعدا لن تخلفه، قال الحسن وقتادة وأبو نهيك: لن تغيب عنه. قوله: وانظر إلى إلهك، أي معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، أي أقمت على عبادته، يعني العجل. قوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يقول لهم موسى عليه السلام: ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه عبد له. قوله: وسع كل شيء علما، نصب على التمييز، أي هو عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والآيات في هذا كثيرة جدا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.